إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل خلق الليل والنهار فهو يقلبهما كيف يشاء ويقضي فيهما بما يشاء، فالله هو الخالق والله هو المصرف والله هو المقدر المدبر. الليل والنهار مخلوقان من مخلوقاته لا يملكان نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا نعمة ولا نقمة. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال سبحانه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، يعني يخلف بعضها بعضا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فالليل والنهار آيتان من آيات الله ونعمتان من نعمه، وليس لهما من الأمر شيء. ومن اعتقد أن الليل والنهار والأيام والليالي والشهور والسنين تملك شيئا من التأثير في المخلوقات من عند نفسها فهو كافر ملحد. وهذه عقيدة قوم حكى الله عز وجل شأنهم في القرآن في قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فالله عز وجل قد صرح في مواضع من كتابه الكريم أنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي بيده الأمر وحده، كما قال تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولا يزال هذا الاعتقاد موجودا إلى يومنا هذا، فمن الناس من ينكر وجود الله وينسبون ما يجري في الكون إلى الأيام والليالي، أعاذنا الله من ذلك. وهؤلاء كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهكذا من اعتقد أن الدهر بيده شيء من الخلق والتدبير فهو كافر بالله مشرك به شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، ولو كان يقر بوجود الله لأنه اعتقد ذلك، لأنه إذا اعتقد ذلك فقد اعتقد وجود خالق مع الله تعالى الله وتقدس أن يكون له شريك في الملك. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عباد الله، من أهل الإسلام من إذا وقعت عليه مصيبة لعن ذلك اليوم الذي وقع فيه ما يكره أو سبه أو شتمه، ومن فعل مثل هذا فقد وقع في منكر عظيم وجرم شنيع يقدح في كمال توحيده. لأن سب الدهر والزمان وسب الأيام والليالي وشتمها شرك لفظي، وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد الشاتم أن الدهر هو الذي فعل ما فعل من عند نفسه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وفي النهي عن سد الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. عباد الله، في هذا الحديث القدسي الجليل يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم أي يلحق بالأذى، لكنها ليست كأذية المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، والمخلوق قد يؤذي الخالق سبحانه كما في هذا الحديث، لكن المخلوق لا يملك أن يضر الله عز وجل، كما قال ربنا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. تفرق سبحانه بين الأذى والمضرة. وقوله يسب الدهر أي يشتمه ويقبحه ويلومه ويلعنه. وقوله أنا الدهر أي أنا مدبر الدهر ومصرفه، وليس هذا من التأويل المذموم، لكنه تفسير لكلام الله وبيان له مطابق لقوله سبحانه في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار. فهذا معنى كونه هو الدهر، فالله هو الخالق والدهر هو المخلوق، فليس الدهر هو الله، وليس الدهر اسما من أسماء الله. ومعنى قوله أقلب الليل والنهار أي أن الله عز وجل هو الذي يخلق الليل والنهار ويأتي بهذا بعد هذا وبهذا بعد هذا، ويجعل أحدهما أطول من الآخر أو يجعلهما متساويين، وهو الذي يصرف الحوادث التي تقع فيهما في كل حين وآن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وخلاصة هذا الحديث الجليل أن سب الدهر وشتمه ولعنه من الشرك اللفظي الذي يجب على المسلم أن يتنزه عنه وأن يتجنبه وأن يتوب إلى الله عز وجل مما قد يكون قد بدر منه، وأن يتذكر أن سبه للأيام إنما هو سب لله عز وجل الذي خلق ما سب الأيام لأجله من وقوع مكروه أو فوات مكروه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من الشرك كله أصغره وأكبره ظاهره وباطنه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد معاشر المؤمنين، فإذا كان شتم الزمان وسبه ولعنه عند نزول المصائب من المحرمات، فإن الواجب على المسلم أن يصبر عند المصيبة حتى ينال أجر الصابرين، كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا صبر العبد على ما أصابه كانت تلك المصيبة نعمة في حقه، وإن كانت في ثوب نعمة، لما يترتب عليها من تكفير السيئات، ولما يترتب على صدره عليها من الأجر ورفعة الدرجات. وهكذا أيضا يا عباد الله، إذا أصابتك نعمة فلا تنسبها إلى الزمان ولا إلى أحد من الخلق، وإنما تنسب تلك النعمة إلى الله عز وجل إن كنت تريد أن تكون من الشاكرين. وقد ذم الله في كتابه من ينسب نعمته إلى غيره، فقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينسبونها إلى غيره سبحانه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما وهو بالحديبية، وكان الله عز وجل قد أنزل المطر في تلك الليلة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يعني الله عز وجل. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وقال عون بن عبد الله رحمه الله في تفسير الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال بعض السلف: هو كقولهم، يعني في وصفهم لرحلة بحرية كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ومن هذا الباب نسبة السلامة من الحادث إلى مهارة السائق، أو نسبة النجاة إلى المنقذ، أو نسبة الشفاء إلى الطبيب، ونحو ذلك مما هو واقع على ألسنة كثير من الناس اليوم، مع كثرة ما ورد من الذم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن يضيف إنعام الله إلى غيره، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عباد الله، إن الشيطان يدعوكم عند المصيبة إلى سب الدهر، وعند حلول النعمة إلى نسبتها إلى الخلق. والله عز وجل يدعوكم عند المصيبة أن تكونوا من الصابرين، وعند النعماء أن تكونوا من الشاكرين. فاتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.